بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان الحديث في الدرس الماضي تعلق بتقسيم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع، تقسيم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع، وبدأنا في النوع الأول العام ويقابله الخاص العام، واللفظ المستغرق لما يصلح له الناس المسلمين، الخاص وما كان لشخص معين أو لفئة معينة. ومن القضايا المهمة المتعلقة في الاستنباط ينبغي يتنبه لها الطلاب العلم والذين يسعون إلى بلوغ درجة الاجتهاد أو الاستنباط في أحكام الشريعة تساعدهم على الدقة في الاستنباط، هو معرفة ما كان عليه العصر الذي نزل فيه التشريع، معرفة المجتمع الذي نزل عليهم القرآن الكريم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، ما كانت عليه عاداتهم قبل أن يأتي هذا التشريع، وما أنكره عليهم هذا التشريع وما أقره عليهم، وما كيف كانت تعاملاتهم إلى آخره. بل مما يساعد على يعني عدم التخبط في الاستنباط من النصوص الشرعية معرفة حتى أنساب العرب، معرفة حتى أنساب العرب خاصة الصحابة الذي نزل فيهم القرآن. مثلا من الأشياء التي يمكن سمعتم فيها في الوقت الأخير قضية حديث سليم أنها كانت تفخي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حمل على غير محمله وقيل بأشياء أخرى، مع أنه أم سليم هذه كانت ما اتفق المحدثون على أنها محرم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خلاف ليس حصل خلاف لكن ليس في كونها محرم، وإنما حصل خلاف في صفة هذه المحرمية، هل هي أمه من الرضاع أو خالته من الرضاع أو إلى آخره. حصل بين المحدثين أو علماء السير خلاف في ما هي محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، ولكنها بالاتفاق هي محرم له، هي محرم له. فالمهم على طالب العلم أن يعرف المجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم والعادات التي كانت فيه وما أقره الشارع منها وما أنكره أو لم يقره الشارع، سواء بالقرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا على بعض مسائل التخصيص. نعم أخ محمود. سألي قبلها اللي قبلها لو تقرأ ولا تكملها ولا لا. نعم لا، وقال بعض الحنفية، خلنا نعيد، وقال بعض الحنفية، لأن هذه في المخصصات، لأن هذه هي المخصصات. نعم، نحن قلنا الآن انتهينا إلى أن القرآن، لأن النص هو أهم المخصصات، النص بشكل عام سواء من القرآن أو من السنة هو أقوى المخصصات، فيأتينا نص عام ويأتينا نص آخر مخصص له، مخصص هذا العام بهذا الخاص. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، ولكنه أمر بالصلاة من دخول المسجد، فهذا عام نهي عن الصلاة في الأماكن وفي الأزمان، ولكنه في هذه الحالة عندما يدخل الإنسان المسجد يجوز له أن يصلي ركعتين، ماذا؟ تحية المسجد، تحية المسجد. يثنى، أو إذا طاف مثلا طواف عمرة يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف مثلا، هذا تخصيصا. نعم. يعني الكتاب كونه أقوى من السنة لا يقصصها، ولا سواء في التخصيص أو في الناس إلى آخره. المفهوم مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة اختلفوا فيها، هل تخصص أو لا تخصص. ذكر هنا مفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة سواء المساوي أو الأولى، فالله أن الجماهير العلم يرون أنه يخصص، وهو يعني دلالة اللفظ. نعم. الآن في 40 شاة شاة، هذا عام، في 40 شاة شاة عام، يعني في كل 40 شاة شاة يجب فيها شاة واحدة الزكاة، ولكن هل هذا صحيح على إطلاقه على عمومه؟ قالوا لا، خصوصوا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم الزكاة، يعني في الغنم التي ترعى الزكاة. طيب مفهوم المخالفة منه، يعني خالف الحكم التي لا ترعى تعلف يعلفها صاحبها لا تجب فيه الزكاة، فهذا يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، كأن الزكاة تجب في التي تسوم أكثر الحول ترعى، أما التي تعلف فلا تجب فيها الزكاة. نعم. هذه كلها مخصصة، يعني إذا جاء النص عاما ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا، أو تقريره خاصا، أو قول الصحابي عندما يقوم بحجيته خاصا، فإنها يخص بها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم النص بشكل عام سواء من القرآن أو من السنة. نعم. هذه المسألة قياس نص خاص، المراد هل القياس يخصص به او لا يخصص، يعني عندما ياتينا نص عام، عندما ياتي، وان كانت التطبيقات قد لا تكون كثيره جدا، ولكن قد تعرض ادله اخرى، تعرض ادله اخرى، يعني عندما ياتينا نص عام وفيه مخصص له قول صحابي، قد ياتي احد العلماء يقول قول الصحابي ليس بحجه، ولكن ما دام انه جاء معه قياس يساعده فنحن نخصص هذا العموم بقول الصحابي وبالقياس فيتساعدان مثلا. المراد ان يكون المخصص قياسا، هذه مثل اللي حصل فيها خلاف، هل القياس يقوى على ان يخصص النص، هل القياس يقوى على ان يخصص النص. مثال لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة بعد العصر مثلا، انها بعد العصر، ثم جاء حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يا بني عبد المناف لا تمنع واحدا طاف بالبيت ان يصلي ركعتين في اي وقت، فيما معنى الحديث في اي وقت. فالان هذا بسبب هذه ركعتين، بسبب انه ماذا طاف، اذا طاف بالبيت الحرام فانه يجوز له ان يصلي ركعتين. الان هذا تخصيص من اللفظ العام من النهي عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب الان هذا النص خصص، هل يجوز ان نقيس عليه، هل يجوز ان نقيس عليه هذا التخصيص، نقيس عليه فنقول مثلا هذا النهي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمن أراد أن يصلي ركعة الطواف، طيب هل نقيس عليه تحية المسجد مثلا، هل نقيس عليه تحية المسجد؟ فبعضهم قال نعم نقيس عليه، وبعضهم قال لا نقيس عليه كما ذكر الأقوال المؤلف. ولاحظوا أن القياس هنا قد لا يكون هو المستقل بهذا الحكم، ولكن سيكون داعم، سيكون داعم لدليل آخر، أما مثلا نص مختلف فيه أو قول صحابي مختلف أصلا في حجيته إلى آخره. لذلك العلماء خاصة من المحققين يستفيدون من القياس في دعم الدليل، في دعم الدليل أن النص الصحيح يوافقه القياس الصحيح والقياس الصريح. ودائما تجد العالم المحقق عندما يصل إلى حكم شرعي مثلا معين تجده يدعمه في القياس ويدعمه بالنظر ويدعمه بمقاصد الشريعة، فكل هذه تجعل قناعة تامة عند المجتهد وكذلك المستفتي بأن هذا الحكم هو الحكم الشرعي الصواب. القول الثاني في المسألة من شاق الله من الحنابلة. نعم. قالوا من شاق الله وجماعة من الفقهاء يعني من الحنفية لا يخص العموم بالقياس، القياس دليل ضعيف دليل ظني لا يخص به العموم، لا يخص به العموم. وفرق فريق ثالث بين القياس الجلي والقياس غير الجلي خفي، ثم إذا اختلفوا في حقيقة القياس الجلي والقياس الخفي، ولكن القياس الجلي لا شك مثلا انه يعني هو هذا دلاله اللفظ، بل بعضهم يجعله من دلاله اللفظ مثل قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف، يعني استفاده تحريم ظلم الوالدين من قوله ولا تقل لهما اف، بعضهم يجعله قياس وبعضهم يقول لا هذه دلاله موافقه او لا دلاله لفظ دلاله، وبعضهم يجعله من القياس الجلي اللي هو قياس الاولى. نعم. ليث بن عبان هذا من علماء السلفية المتقدمين في القرن الرابع الهجري، أيضا أتى بقول يعني يخالف الآخرين، وقال إذا كان القياس نريد أن نخصص به عموما قد خص مخصص آخر فإنه يقوى، أما أن نخصص العام الذي لم يخصص أي مخصص بالقياس مباشرة فهذا لا. نفرق ليث بن عبان وهو المحكي عن أبي حنيفة بين القياس الذي يخص به عموم لم يخص به مخصص آخر، وبين العموم الذي يخص مثلا بنص او يخص مثلا بالعقل او بالحس، فانه يضعف هنا دلاله العموم فيمكن تخصيصه بالقياس، فيمكن تخصيصه بالقياس. ايضا من مسائل التخصيص. نعم. الان تخصيص العموم الى الواحد، ما هو الحد الذي يمكن التخصيص اليه؟ ما هو الحد الذي يمكن او يجوز التخصيص اليه؟ فاذا قال الشخص او الرجل مثلا اكرم الطلاب، اكرم الطلاب، والطلاب عنده مثلا 10، هل يجوز ان يقول الا فلان الا فلان الا فلان الا فلان الا فلان ولا يبقى الا واحد، او لا يجوز؟ بعضهم قال القاعدة هنا عند المؤلف قال يجوز التخصيص حتى يبقى واحد، حتى يبقى واحد، أما إذا خصص الجميع فإنه لا يجوز بالاتفاق. إذا خصص الجميع يعني عنده 5 وقال أكرم الطلاب ثم استثنى كل هؤلاء الطلاب أو خصصهم فإنه لا يجوز، لأن هذا كلام له لا يصح. المؤلف قال أو جعل القاعدة أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد، وقال الرازي والقفاء والغزالي وكلهم من علماء الشافعية، وإن كان لو يعني بدأ بالترتيب حسب الوفاة كما هو يعني الأولاد كان أدق، القفاء ثم الغزالي ثم الرازي، وقالوا لا يجوز التخصيص إلا أقل جمع، ثم حسب ما مضى في خلاف أقل الجمع عند الجمهور على أنه 3 وعند المالكية وبعضهم على أنه 2، لكن قالوا يجوز التخصيص فقط إلى أقل الجمع وليس إلى الواحد. نعم. أحسن. يعني عندما نخص العام نخص بعض أفراده مثلا، هل يبقى هذا النص العام في غير هذا المخصص على حجيته أم لا؟ قالوا صحيح أنه يبقى على حجيته، يعني في 40 شات شات تبقى في 40 شات شات شات إلا غير السائمة، إلا غير السائمة هذه ليس فيها زكاة، ولكن يبقى في عموم في غيرها مثلا تبقى على عمومه، تبقى على عمومه. فالعام إذا خص يبقى حجة، فالعام إذا خص يبقى حجة. ومن نقل عن الإمام أحمد أنه يقول ليس هناك عام إلا وقد خص، أو لا عام إلا وقد خص، فأكثر عمومات الشريعة هي مخصوصة ومع ذلك تبقى على حجيتها ويستدل بها ويستفاد منها إلى آخره، خلاف لأبي ثور هذا من علماء الشافعية المتقدمين، وقيل له مذهب مستقل مندثر أو لم يبقى. وكذلك عيسى بن أبان هذا من أتباع الإمام أبي حنيفة القاضي عيسى بن أبان. نعم. أحسن. هذه من المخصصات الآن المتصلة، المخصصات المتصلة، ذكر المخصصات المفصلة والآن سيذكر المخصصات المتصلة، ذكر المفصلة وهذه هي المتصلة، يعني تأتي مع النص في سياق واحد متصلة به، يقول مثلا الشارع أو يقول الرجل أكرم الطلاب إلا زيدا، إلا زيدا هذا أو خلا زيدا أو ما عدا إلى أحد أدوات الاستثناء المعروفة في اللغة العربية، فهذا نوع من أنواع التخصيص من المخصصات المتصلة الاستثناء، فيأتي النص عاما ثم في نفس النص يأتي استثناء لبعض الأفراد الداخلين في اللفظ العام فيخرج بحكم خاص، يخرج بحكم خاص. تعرف الاستثناء بعبارة تقريبية، فقال الاستثناء هو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، تقول جاء الطلاب إلا زيدا، المذكور مع الاستثناء إلا زيدا، مستثنى من اللفظ العام الوارد في أول الجملة فلا يشمله بالحكم، فلا يشمله بالحكم. أحسن. هل يعني لاحظ المؤلف يهتم بقضية التنبيه على الفروق، وسبق سبقت إشارة إلى أن مهم جدا التدقيق في قضايا الفروق بين الأشياء المتشابهة، الأشياء التي يحصل بينها تشابه من المهم جدا أن الإنسان يضبطها بضبط الفروق بينها. فلا يقول في قضية التفريق بين التخصيص والاستثناء، يقول فيفارق التخصيص والاستثناء الاتصال، يفارق التخصيص الاتصال، يعني الاستثناء يشترط أن يكون متصلا، بينما المخصصات المنفصلة هي حقيقتها تكون منفصلة، تكون منفصلة فلا تكون متصلة بالعام. وتطرقه إلى النص، الظاهر أنه يقصد تطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة، وتطرقه إلى النص كعشرة إلى ثلاثة، كل النسق أن تكون كذا النص، النص يعني يظهر لي أنه النص، لا نتأكد منها أكثر، وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. الاستثناء لا يجوز بأكثر من النص، الاستثناء لا يجوز بأكثر من النص، سيفسر المسألة قريبا. اختلف فيه هل يجوز استثناء النص، اختلف فيه اللي يجوز بأقل من النص، بالاتفاق يجوز استثناء أقل من النص، مثلا تقول جاءني عشرة طلاب إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة، اختلفوا فيها، أقل من النص الجموع أنه لا يجوز التخصيص، على أنه لا يجوز الاستثناء بأكثر من النص، النص اختلفوا فيه اختلاف يعني فيه قوة، أقل من النص على الاستثناء الجائز المعروف والمشهور في اللغة العربية وهو الجائز في الشريعة، واستثناء أقل من النص، بعضهم قال النص لا أقل، ولكن أقل من النص لا يجوز عند الجمهور استثناءهم، لا يجوز استثناء أكثر من النص، فيفارق التخصيص في الاتصال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة على أقل من النص، ويفارق النص الاستثناء. نعم. رفع للبعض. أحسنت. الآن بدأ يفرق بين النسخ والاتصال، بين النسخ والاتصال، وقلنا حقيقة النسخ هو أن يكون هناك حكم ثم يأتي نص شرعي يرفع هذا الحكم ويأتي حكم جديد، استقبال بيت المقدس يأتي نص يرفعه ويأتي بدله استقبال الكعبة أو البيت الحرام. يقول يفارق النسخ للاتصال، ويفارق النسخ للاتصال، الاستثناء متصل لابد يكون متصل، وسيأتي الآن إشارة إلى هذا الشرط، ويفارق النسخ بالاتصال، اما النسخ لابد يكون منفصل كما جاء في تاريخ رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه متاخر عنه، وبانه مانع لدخول ما جاز دخوله، الاستثناء مانع لدخول ما جاز دخوله. الان تقول جاء الطلاب الا زيدا، لو لم تذكر هذا الاستثناء فزيد الاصل انه داخل، زيد الاصل انه داخل، والنسخ رافع لما دخل، والنسخ اللي سيدخل في الاستثناء ممكن ان يدخل ولكن رفعناه او منعناه بالاستثناء، اما النسخ فهو داخل وجلس وقته داخل ثم اتى رفعه، ثم اتى رفعه، ياتينا النص الشرعي مثلا كون هذا مثلا النوع داخل في هذا الحكم الشرعي ويجلس فتره، ثم ياتي الناسخ ويزيل بعض الحكم او يزيل الحكم كله. ايضا الفرق الثالث هو بانه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع، الاستثناء رفع للبعض، قلنا ما يجوز الاستثناء اكثر من النص بالاتفاق، رفع لبعض الحكم، اما النسخ فهو رفع للجميع سواء في كل الحكم او في جزء الحكم، ولكن رفع للجميع. الان سيتكلم عن شروط الاستثناء، متى، وقلنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني اذا عدم الشرط انعدم المشروط، اذا عدم الشرط انعدم المشروط. فالان شرط الاستثناء اذا عدم لا يصح، لا يوجد استثناء. نعم. يعني أحسن. هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول شرط مهم، وصار في خلاف منذ عصر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هل يشترط الاستثناء أن يكون متصلا أم لا؟ جماهير العلم الذي كان يكون من عقد الإجماع عليه أنه يشترط أن يكون الاتصال الاستثناء متصلا، يعني المستثنى متصل بالمستثنى منه. تقول مثلا لك علي 1000 درهم، إلا 100، إلا 150، إلا 70، هذا شرط يكون متصل. وضده أن يكون منفصل، هذا لا يجوز ولا يستحق استثناء. قالوا مثلا تقول له علي 1000 درهم، ثم تأتي من بكرة وتقول إلا 100، إلا 150، قالوا هذا لا يجوز ولا يستحق الاستثناء. خلاص إذا قلت له علي 1000 درهم وانتهى المجلس وتفرق، إذا ثبتت هذه 1000 درهم، ثبتت هذه 1000. أما إذا جاءت بعد يوم أو يومين ويقول لا إلا كذا يستثني، نقول لا يصح، لا يقول لا يصح. ثم قد ذكر أن ابن عباس حكي عنه الخلاف في هذا، وحمل هذا خلاف ابن عباس أنه يجوز الاستثناء المنفصل، لأنه قال إذا كان استثنى يعني من غير بنيته، استثنى بنيته، يعني يأتي الإنسان ويقول مثلا لك علي 1000 درهم وينوي انه يستثني مثلا 50 أو 60 أو 150 الى اخره، ولكن ما ينطق بها. حمل ابن عباس على كلامه على هذا، وبعضهم حمله على ما حمله عليه على ما نقل عن عطاء والحسن. عطاء قريب من ابن عباس، عطاء بن الرباح احد كبار تلاميذ ابن عباس، حمل على انه مراده المجلس، مراده المجلس، يعني يجوز ابن عباس يعني يستثني فقط اثناء المجلس. فاذا قال في اول المجلس او اثناء الكلام لما اعترف مثلا لك علي او بعتك مثلا هذه السياره بألف درهم ثم تفاوض وفقال له مثلا الا 100 الا 50، فانه يجوز. هذا حمل عليه كلام ابن عباس استثناء منفصل، يعني الاستثناء منفصل الى وقت قريب الى اثناء المجلس. وهذا في الحقيقة يرجع إلى الأعراف، يرجع إلى الأعراف. فإذا كان مثلا في العرف الناس المنتشر المتعرفين عليه أنه الإنسان إذا مثلا ذكر رقما ثم دارت مفاوضات أو مناقشات أو كذا ثم استثنى، مقبول إذا كان إلى حد معين، إلى وقت معين أو إلى مجلس معين، فإنه بما يظهر أن المجلس له أو العرف له اعتباره في هذه الأوقات. أما أنه يكون مفتوحا الى الابد كما نقل بعض من الاقوال اللينة عن ابن عباس انه يحمل على الابد، انه لو قال شيئا مثلا يوم له ان يستثني بعد يومين بعد اسبوع حتى قرنه الى بعد سنه، فان هذا من الصعوبه والبعد بمكان، والبعد بالمكان. وتكون قصه طريفه ان احد الائمه مريض الشافعي، وقالوا حضر عند احد خلفاء الدوله العباسيه، فكان احد الوزراء الذين صحة العبارة يريد ان يوقع في هذا الامام، فقال له يا امير المؤمنين ان فلان اظن الذي الشافعي او غيره، وقال سدك ابن عباس. قال بماذا؟ قال يجوز، لا يجوز الاستثناء المنفصل، وجدك ابن عباس يجيز الاستثناء المنفصل. قال تعالى تذكر في كتب الادب والسير احيانا تصح واحيانا. فقال صحيح يا فلان انك تخالف جدي ابن عباس رحمه الله. قال وما وزير من يسماه؟ قال انه يزعم انه ليس لك في رقاب الناس بيعه. قال كيف يعني يزعم هذا الوزير الذي يرى قوي ابن عباس، قال يزعم ان ليس لك في رقاب الناس بيعه؟ قال كيف؟ قال يزعم ان هم يبايعونك، وكان ولاتها وخلفاء ومراء بني العباس يزمونه بالبيعة باليمين، يحلف على أنه بايع هذا أمير المؤمنين وهذا ولي العهد إلى آخره. قال يزعم أنهم الناس يبايعونك ثم يرجعون إلى بيوتهم ويستثنون، مثلا بايعناك محمد بن عبد الله مثلا المهدي أو هارون الرشيد أنك أمير المؤمنين وكذا، وزوجتي طالق وكذا، أني لا أبايع غيرك إلى آخره، ثم يرجعون إلى بيوتهم. يقول هذا الإمام أظنه الشافعي فيستثنون مثلا. فتغير هذا الوزير وخاف، يقول لما خرجوا من حضرة أمير المؤمنين هذا وقال كيف تقول كذا وكذا يوقع بي مثلا أمير المؤمنين، فقال عبارة كأنه ظنها يعني قريبا مما نقول الآن، أردت أن تتغدى بيك أو أردت أن تتعشى بيك فتغديت بك مثلا. وصحيح يعني بعض الناس هذه يكون في هذا المجال في هذه القضية أن نقل عن ابن عباس أنه يجيز الاستثناء المنفصل، والصحيح لا يمكن أن يقول ابن عباس باستثناء منفصل المفتوح، وإنما يحمل على أنه ما يكون ولا أقرب إلا أنه الاستثناء المنفصل جاز إذا كان منويا ويدين الشخص من بينه وبين الله عز وجل. فإذا كان مثلا قال لله علي أن أتصدق بألف درهم ثم قلنا له أعطني ألف درهم، قال لا أنا مستثني بنيتي ولكن نسيت أن أتلفظ إني مثلا ألف إلا 200 مثلا أو ألف إلا 50، فقل هذا بينك وبين الله عز وجل، تتصدق ب950 مثلا أو ب800 ما بقي بعد الاستثناء، كان أقرب ويدين، خاصة إذا كان في حقوق الله عز وجل بالتبرعات ونحوها. أما في حقوق الناس فإنه لا تكفي قضية الإنسان بينه وبين الله عز وجل، وإنما حقوق الناس المية على المشاحة. وإن كان كلام عطاء والحسن البصري رحمه الله في قضية أنه يجوز يكون الاستثناء منفصلا ما دام في المجلس، ما دام في المجلس فهذا ايضا له وجه اذا كان العرف يحتمل ذلك، خاصه الان في مثل المبايعات والعقود يحصل وقت في المفاوضات في السعر والثمن، فاذا كان هناك استثناء اثناء المجلس ولو حصل مثلا خروج الكلام ورجوع الى اخره فان هذا ايضا لا يجوز. اما استثناء الى وقت متاخر يعني تنتهي المساله ويتضح العدد ثم يستثني فهذا لا يصح. الشرط الثاني من شروط الاستثناء، هذا الشرط الاول، يكون متصلا، ان يعني يكون متصلا او يعني حقيقه او حكما، فيقول لله مثلا لك علي 1000 درهم الا مثلا 50 درهم، هذا متصل حقيقه او حكما، مثلا يقول لك علي 1000 درهم فيعطي او يكح او ينشغل بشيء لا يستطيع ان يدفعه مثلا ثواني او دقائق ثم يستثني، هل هذا متصل يقولون حكما؟ الشرط الثاني هذا الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وعلى ذلك إذا استثنى من غير الجنس لا يصح الاستثناء. فإذا قال مثلا بعتك مثلا 10 من الإبل إلا مثلا 3 من الأغنام، نقول هذا لا يصح الاستثناء، لا يصح الاستثناء لأنه ليس من الجنس. قال الجمهور أنه لابد يكون الاستثناء من الجنس، هذا شرط عند جمهور الرسولين أن الاستثناء أو المستثنى لابد أن يكون من جنس المستثنى منه، فلا يجوز أن تقول لك علي مثلا 1000 ريال إلا مثلا 10 دنانير مثلا أو 10 دولارات، لأن هذا يختلف عن هذا وهذا ليس من جنس. نعم. وبعضهم القول الثاني قال مالك أبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط، يعني يجوز أن نكون باستثناء من غير الجنس. أحسنت، يعني بالاتفاق الآن يجوز استثناء على الأقل، يجوز استثناء على الأقل، تقول له علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4، هذا بالاتفاق. اللي فيه خلاف قوي النص بالضبط، تقول له علي 10 إلا 5، هذا فيه خلاف. والذي منعه الأكثر استثناء الأكثر، المنعه الجمهور استثناء الأكثر، تقول له علي 10 إلا 6، هذا الجمهور لا يجوزون، لابد يكون النص وفيه خلاف قوي أقل النص بالاتفاق. الآن مسألة متعلقة بالاستثناء، إذا تعقب الاستثناء جملة متعددة، إذا تعقب الاستثناء جملة متعددة يعني معطوف بعضها على بعض، فتقول مثلا جاء الطلاب وجاء الأساتذة أو أكرم الطلاب وأكرم الأساتذة وأكرم الجنود إلا مثلا المتأخر منهم، مثلا هل المتأخر منهم استثناءهم من جميع الجمل السابقة أو استثناءهم من الأخير فقط؟ نعم. فإن تعقب جملا الاستثناء تعقب جملا متكررة متعددة ثم أتى استثناء واحد فإنه يوهم إما يعود إليه جميعا أو يعود إلى الأخير منها. الجمهور يرون أنه كما صرح المؤلف أنه يعود إلى جميعها. فتقول إذا قال شخص مثلا أكرم الطلاب وأكرم الأساتذة والجنود إلا مثلا المتأخر منهم أو المهمل منهم فإنه يعود إلى جميعهم. بل أي طالب مهمل أو جندي مهمل فإنه لا يدخل تحت هذا الأمر. الحنفية قال يعود إلى الأقرب إلى الأخير منها، إلى الأخير منها يكون الضمير يعود إلى أقرب المذكور. ثم قال وهو من الإثبات يعني الاستثناء، الاستثناء من الإثبات نفي، الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. قال وارثق من أكرم الطلاب إلا زيد، يعني لا تكرمه، يعني لا تكرمه. فإذا قلت لا تكرم الطلاب إلا زيدا يعني أكرمه، أكرمه. فالاستثناء من الإثبات يكون نفيا ومن النفي يكون إثباتا. فإذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا يكون زيدا مطلوب عدم إكرامه، وإن قلت لا تكرم الطلاب إلا زيدا يكون زيدا مطلوب إكرامه. نعم. الآن سيأتي يتكلم عن المطلق. والمطلق قلنا هو مقابل للعموم أو رديف للعموم، ويقابله المقيد، ويقابله المقيد. وهو أيضا كذلك من ثلاث اللفظ على المعنى باعتبار الوضع. فالعرب وضعت هذا اللفظ مطلقا، وقلنا فرق بين العام والمطلق، ويذكر فروق كثيرة، ولكن أوضحها أن شمول العام استغراقي، أن شمول العام استغراقي، وشمول المطلق بدلي، شمول المطلق بدلي. حتى لو كان جمع، حتى لو كان جمعا، تقول جاء قوم، قوم مجموعة، مجموعة من الناس، ولكنهم ليسوا كل الناس، ليسوا كل الناس. فإن كانوا هؤلاء القوم ليسوا هؤلاء القوم، يعني في قوم غيرهم. فإن قلت جاء الطلاب مثلا، إذن يلزم من هذا اللفظ أن يكون كل الطلاب، يكون كل الطلاب، بخلاف ما لو قلت جاء طلاب أو حضر الدرس طلاب، فإن قد يكون خمسة أو ستة في غيرهم طلاب وفي غيرهم طلاب. أما إذا قلت جاء الطلاب إذن جميع الطلاب. هذا الفرق الدقيق بين المطلق والعام. فعموم المطلق بدلي، يعني جزء بدل جزء أو ناس بدل ناس، وبينما العام عموم استغراقي لكل ما يصلح له. فقلت مثلا يجب تجب الصلاة على المكلفين، إذن كل المكلفين تجب عليهم الصلاة. يجب غسل الجنازة مثلا أو الصلاة على جنازة على مثلا مسلمين، يعني مجموعة من المسلمين وليس على جميع المسلمين، من يسقط بهم فرض الكفاية. نعم. واحدا بعينه، واحدا بعينه، مثلا تقول جاء طالب، ولكن هذا الطالب بعينه مجهول غير معروف، او ما لو كان بعينه يعني معروف بعينه يكون خاصة او خاصة الخاص. اما اذا كان متناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، ولكن عمومه بدلي، يمكن يكون زيد، يمكن يكون علي، يمكن يكون مجموعة من هؤلاء او مجموعة من هؤلاء الى اخره. لاحظ الثالث الثاني قد يكون اقرب لقضية البدلية. نعم. وقيل احسن، لاحظ الان رقبة، هذا لفظ مطلق، هذا لفظ مطلق. فاذا طلب من الشخص او وجب على شخص ان يعتق رقبة، فإن هذه الرقبة تطلق على كل رقبة، سواء مسلمة كافرة صغيرة كبيرة إلى آخره. فقيدها الآن بالصفة، فقيدها بالصفة أن تكون رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. والمطلق والمقيد له أهمية سياسية سيوردها في قضية اتحاد الحكم والسبب، اتحاد الحكم والسبب. فقد يأتي مثلا رقبة مطلقة في مكان ومقيدة في مكان، فهل نحكم على المطلقة دائما بالمقيدة، أو نطلقها فيما ورد في الإطلاق ونقيدها فيما ورد التقييد؟ في لها أربع حالات. أنا بدأ بالحالة الأولى. نعم. فين ورد؟ عادي، انت عندك فقط اقرا اقرا. لا لا، عاد عاد. فين ورد؟ فين اتحد الحكم والسبب؟ نعم. أحسن. الآن عندنا نصين، أحدهما مطلق والآخر مقيد، لا نكاح إلا بولي، على مطلق، ثم قال لا نكاح إلا بولي مرشد، إلا بولي مرشد، قيد ولي بأنه يكون مرشدا، فيحمل المطلق على المقيد، اتحد الحكم والسبب، اتحد الحكم والسبب، فنحمله على فنحمل المطلق على المقيد ونقيده به، فلا يجوز الآن أن يكون الولي إلا وليا مرشدا الذي تولى النكاح، فإن كان وليا غير رشيد فإنه لا يتولى النكاح، تنتقل الولاية منه إلى من بعده في الولاية. نعم. أبو حنيفة لهم في قضية الزيادة فهي ناسخ، قضية الزيادة فهي ناسخ، هذه يتوسعون فيها عند الحناف، ويذكرها الجمهور في قضية من سائل النسخ، هل الزيادة ناسخ أو لا، هل الزيادة ناسخ أو لا؟ الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، الحنفية يرون، وكان مفهومهم في النسخ غير مفهوم الجمهور، لأنهم يجعلونه حتى التخصيص أحيانا يطلقون على أنه نسخ، يسمونه ونقل من نسخ الضرورة ونسخ التبديل الذي هو النسخ عند الجمهور، وفيها كلام عند الأصوليين، ولكن يهمنا هنا حتى تفهم يعني ما تغمض عليكم هذه القضية، الزيادة على النسخ هل هي نسخ أو لا؟ الجمهور يقول الزيادة على النص ليست نسخ، الزيادة على النص ليست نسخ، بل هي تخصيص، بل هي تخصيص. الحنفي يقول لا، الزيادة على النص نسخ، يعني عندما يأتينا نص شرعي فيه حكم شرعي، ثم يأتينا بعد زمن نص آخر وفيه زيادة على هذا النص، فيه يعني يشتمل على مجتمعي النص الأول ولكن فيه زيادة، الجمهور يقول هذه الزيادة هي أشبه بالتخصيص، يعني تزيد هذا الحكم فقط، بينما الحين يقول لا، الزيادة على النص نسخ، ينبغي أن تكون أقوى من النص السابق حتى تنسخه. الآن الحنفية ما يقوم بالتغريب، التغريب إذا زن البكر ما الحنفية لا يغربونه، لا يحكمون بتغريبه عام، لماذا؟ لأنهم يقولون الزيادة على النص نسخ، والنص الذي ورد فيه التغريب هو نص ماذا؟ السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام، والنص اللي يزيد فيه هذا التغريب، هذا الآن الزيادة جاءت في هذا النص وهي التغريب، ولكن النص الأول اللي ثبت فيه الجلد فقط هي قول الله عز وجل الزاني والزاني فجد كل واحد منهما مئة جلد، فالآن الجلد ثابت بالقرآن، وهم يقولون الزيادة على النص نسخ، والسنة جاءت فيها الزيادة على النص وهو التغريب، ولكن يقول السنة أضعف خبر آحاد وهذا قطع من القرآن، والزيادة على النص نسخ، وهذا لا يمكن يكون ناسخ، كما كنا قبل أول الدرس اليوم إن الحنفية يشترطون أن تكون لا يشترط، لا يجوزون نسخ السنة، نسخ القرآن بالسنة، لأن السنة أضعف من القرآن، فلا يقولون الزيادة على النص نسخ، ولا بد تكون هذه الزيادة بدرجة النص المزيد عليه. الآن سأتكلم عن الحالة الثانية، اختلف السبب واتحد الحكم، يعني اختلف السبب الباعث إلى هذا الحكم واتفق واتحد الحكم. نعم. يعني لاحظوا الآن اختلف السبب، اختلف السبب واتحد الحكم، وهو وجوب العتق، الحكم وجوب عتق في كفارة اليمين وكفارة الظهار، كفارة اليمين قيد بالعتق، وين اختلف السبب؟ العتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان، في كفارة اليمين قيد بأن تكون عقبة مؤمنة، أما كفارة الظهار فأوجب على من يريد أن يعتق أن يعتق رقبة ولم يقيدها بالإيمان، فهنا أطلقت رقبة وهنا قيدت بالإيمان في كفارة اليمين، فهل نقيد الرقبة في كل في كلاهما في كفارة اليمين وكفارة الظهار أن تكون مؤمنة أو لا؟ قال النصوص يعني لما أحمد عند أصحاب المذهب أنه لا يؤمن، بل تبقى مطلقة في الظهار ومقيدة في اليمين، اختاروا من شق الله والقرى أكثر الحنفية. والقول الثاني للقاضي، القاضي أبي يعلى من شيخ المذهب، والمالكية وبعض الشافعية، وأظن هو قول الجمهور أنها تحمل إذا اتحد الحكم واختلف السبب انها يقيد المطلق بالمقيد فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط الايمان بالرقبة، فيشترط الايمان بالرقبة سواء في كفارة اليمين او كفارة الظهار. نعم، بقيت مسألة الان فيما يتعلق بالمطلق والمقيد. نعم. يعني هذه المسألة الان كثير من العام والخاص نوعا ما يتكرر في المطلق والمقيد، لذلك لاحظوا المسائل المطلق مختصرة. الان سيأتينا بعدها بمسائل انتشار غدا مسائل الامر، وكثير من الرسول لما يأتي مسائل الامر يذكرها ويذكر خلافية، ثم لما يأتي النهي يقول وما ذكرناه في الامر يتكرر عكسه في النهي، اذا كان طلب فعلها طلب ترك وهكذا. فكذلك مسائل العام تتكرر في مسائل المطلق والمقيد، مثلا المسائل الكبيرة عندهم جدا قضية التخصيص بالقياس، هنا أيضا التقييد بالقياس، التقييد بالقياس. نعم، إن كان أحسن. الآن نلاحظ الآن صارت أربع حالات، إن اتحد الحكم واختلف، اتحد الحكم والسبب يجب حامل المطلق على المقيد، إذا اتحد السبب اتحد الحكم واختلف السبب قلنا فيه قولان والصحيح انه يحمل كفارة يمين وكفارة الظهار. ان اخيرا قال ان اختلف الحكم سواء اتحد السبب او اختلف السبب فلا عمل، فلا عمل. فاذا كان احدهم مثلا يستحب والاخر مثلا يجب، وهذا فيه اطلاق وهذا فيه اطلاق وهذا فيه تقييد، فنحن لا نحمل هذا على هذا، قل كلاهما يعمل على ظاهر ما جاء به. فإن اختلف الحكم المطلق عن المقيد فلا عمل سواء اتحد السبب أو اختلف. نبقى غدا إن شاء الله في بقية ثلاثة اللفظ على المعنى حيث الوضع العام والخاص والمطلق والمقيد منها، بقي الأمر والنهي، بقي الأمر والنهي، والأمر في مسائل مهمة جدا، ثم سينتقل إلى دلالة اللفظ على المعنى باعتبار كيفية الدلالة، باعتبار الكيفية منطوق ومفهوم موافقة ومخالفة وأنواعها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.